اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب السلم، إلى المسألة 131 بعد 200 والألف، مسألة 1231. قال: اتفقوا على جواز السلم المؤجل، وهو بمعنى السلف. السلم والسلف يعني بمعنى واحد، والسلف هو لغة أهل العراق، والسلم هو لغة أهل الحجاز. فأهل الحجاز يسمونه سلما، وأهل العراق يسمونه سلفا. والمقصود بالسلم أو السلف يعني هو يعني نوع من البيوع يكون فيه دفع الثمن مقدما واستلام السلعة مؤخرا. يعني البيع يكون بأن يدفع المشتري الثمن مقدما، والبائع يسلم السلعة بعد ذلك في أجل يتفقان عليه. لهذا قال جواز السلم المؤجل. طيب، ما الحكمة في ذلك؟ يعني ما الذي يجعل المشتري يدفع الثمن مقدما؟ لماذا لا ينتظر حتى يجي يعني تجيء السلعة ويشتريها في وقتها؟ الذي يدفع الناس إلى ذلك هو مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. فمثلا الآن شخص يريد 100 صاع من التمر في رمضان، هو يحتاج في رمضان إن شاء الله إلى 100 صاع من التمر من نوع معين. طيب، لو عندما يأتي رمضان ويشتري 100 صاع في وقتها، سيكون الصاع مثلا ب10 دولارات، يشتري 100 صاع 100 × 10 بـ1000 دولار. لكن لو الآن لسه باقي على رمضان عدة أشهر، لو يذهب إلى بائع التمر ويقول له يعني اشتري منك 100 صاع من التمر استلمها في رمضان إن شاء الله، وأريد أن أدفع ثمنها مقدما مقابل أن تخفض لي في الثمن، فيقول لو تشتريها الآن ادفع الآن 500 دولار وأعطيك 100 صاع في تمر في رمضان، فيأخذها مثلا بنصف الثمن. البائع يستفيد أنه بحاجة إلى السيولة، هو الآن لسه ما عنده بضاعة ومحتاج 500 دولار، هذه يشتري بضائع ويبيع ويستثمر وينتفع، ولما يجي رمضان إن شاء الله يكون يستطيع أن يوفر التمر في وقته. والمشتري استفاد أنه اشترى البضاعة رخيصة، دفع الثمن مقدما حتى يأخذها يعني رخيصة، لو انتظر إلى وقتها ستكون غالية. فإذا هو عقد فيه مصلحة للطرفين فأجازه الشارع. فقال: اتفقوا الأئمة الأربعة، اتفقوا على جواز السلم المؤجل. قال: واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط. يعني عقد السلم إذا توفرت فيه هذه الشروط الستة، فالأئمة الأربعة اتفقوا على أنه جائز. ما هي هذه الشروط الستة؟ قال: أولا، أن يكون في جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال. طيب، أول شيء جنس معلوم ونوع معلوم. الجنس مثلا مثل التمر أو الأرز، أو كل واحد منها جنس، التمر جنس، الأرز جنس. مثلا داخل الجنس فيه أنواع، يعني السلم لا يصح إيه جهالة في أي شيء من هذه الست. يعني ما ينفع يعطيه مثلا 500 دولار على أن يشتري بها طعاما، يعطيه بها طعاما بعد في رمضان، ما حدد أي نوع من الطعام، أي جنس من الطعام وأي نوع من ذلك الجنس. ولا ينفع حتى أن يقول له مثلا إيه هذه 500 دولار أخذ منك بها تمرا في رمضان. هنا حدد الجنس أنه تمر، لكن لم يحدد النوع. التمر هذا أنواع، كل نوع منها ثمنه يختلف عن النوع الآخر. في التمر أنواع عديدة، وبعضها يكون يعني ضعف ثمن النوع الآخر. فإن لابد أن يحقق الأرز مثلا كذلك، في أرز بسمتي وأرز مصري وأرز كذا، كل نوع منها له يعني ثمن مختلف وله مواصفات مختلفة. فإذا لابد أن يحدد الجنس ويحدد النوع في جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة، يعني حتى نفس هذا النوع لو له مواصفات يختلف بها السعر لابد أن يذكر له هذه المواصفات، إنه مثلا يابس أو طري أو مثلا أحمر أو أصفر أو أي مواصفات يعني داخل النوع الواحد يختلف بها السعر، لابد أن إيه أن يذكر الجنس ويذكر النوع من أي نوع من هذا الجنس وأن يتفق على الصفة. ومقدار معلوم لابد يقول له مثلا 100 صاع أو 50 صاع أو 1000 صاع، لابد أن يتفق على المقدار المعلوم. ينفع يقول له أخذ بها تمرا في رمضان، صح حدد الجنس لكن ما حدد أي نوع. طيب حدد النوع ولكن لم يحدد الصفة أو لم يحدد المقدار، كل هذا يخل بصحة السلم ويوقع في الشحناء والتباغض والاختلاف عندما يأتي وقت التسليم. لو لم يحددوا هذه الأمور ممكن البائع يأتيه بتمر من النوع الرديء وبكمية قليلة وكذا، وهو المشتري في باله أنه سيأخذ يعني من نوع فاخر وكمية كبيرة، فلابد أن المقدار يكون معلوما. قال وأجل معلوم، الأجل كذلك من التسليم مثلا في بعد 6 أشهر، بعد 5 أشهر، في شهر رمضان المقبل من هذه السنة، في لابد أن يكون الأجل معلوما. ومعرفة مقدار رأس المال، رأس المال أيضا لابد أن مقابل مثلا 1000 دولار مقابل 500 دولار مقابل. قال وزاد أبو حنيفة شرطا سابعا وهو تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله اشترط شرطا سابعا وقال وهو أن يتفق على مكان التسليم، أنه ممكن مثلا إيه صح كل الشروط السابقة توفرت ولكن جاء مثلا الإيه البائع أما جاء وقت التسليم مثلا في رمضان والبضاعة مثلا كانت بضاعة ثقيلة تحتاج إلى نفقات كبيرة في حملها ونفقات في نقلها، فيجي يقول له خلاص بضاعتك موجودة في بلد كذا أو في حي كذا اذهب استلمها من هناك، فالمشتري يقول لا أنا أريد البضاعة تسلمها لي مثلا تحملها لي وتحضرها إلى بيتي، ويقول مثلا ما اتفقنا على هذا، فيحصل النزاع. فلا بد من الاتفاق هل في أي مكان سيكون التسليم ومن الذي يعني سيتحمل إيه يعني عبء الحمل والنقل. قال وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين وليس بشرط بعد اتفاقهم على أن يكون الثمن منقودا. يعني يقول بقية الفقهاء الذين لم يزيدوا هذا الشرط السابع، يعني يقول لم يسموه شرطا ولم يعتبروه شرطا ولكنه من الأمور اللازمة يعني التي لابد أن يتفقوا عليها، لكن يعني ما يكون الشيء شرطا يعني معناه أن يبطل العقد إذا لم يتوفر. أما إذا كان يعني ليس شرطا ولكنه أمر لازم لابد أن يتفقوا عليه. قال واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات، المفروض هذه بالذال يعني بالذال التي يضبطها الوصف، صححوها يعني بالذال من الذرع يعني نعم. فاتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات اللي هو ما يباع بالكيل، ما يباع بالكيل يعني بالمد والصاع والأشياء التي تكال، والموزونات ما يباع بالوزن مثلا كالحديد والنحاس وكذا، مثلا طن من الحديد نصف طن من الحديد والمزروعات التي تباع بالقياس بالذراع، يعني المزروعات بالذال وليس الزي، المزروعات يعني الأشياء التي تباع بالذرع يعني بالإيه بالقياس بالذراع، مثل المتر مثلا الآن نستعملون المتر، فالذراع تقريبا نصف متر يعني، فيشتري مثلا إيه قماشا مثلا طوله ثوب من القماش مثلا طوله 50 ذراعا أو 100 ذراع أو مثل هذه الأمور التي يضبطها الوصف، يمكن إيه أن يصف يعني جنسها ونوعها ويذكر صفتها. قال واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا يتفاوت آحادها كالبيض والجوز جائز إلا في رواية عن أحمد. الأشياء التي تباع بالعد بالحبة يعني كم واحدة، فقال اتفقوا إلا في رواية عن أحمد على أنه المعدودات التي لا تتفاوت أحدها كلها يعني أحجامها متقاربة وهي تباع بالعد، فممكن مثلا أنه يدفع الآن مقدما قيمة مثلا 100 بيضة من بيض الدجاج مثلا من الحجم المتوسط مثلا كذا، أنه يستلمها مثلا في يوم كذا، فالأشياء تباع بالعد، وهذا النوع يكون يعني بحسب هذا الوصف أن أحجامها لا تتفاوت. قال ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ. إذا كان السلم أنه يسلمه مثلا يدفع 1000 دولار الآن ويسلمه مثلا 1000 بطيخة في تاريخ كذا مثلا، طيب البطيخ أحجامه تتفاوت، في بطيخة مثلا بهذا الحجم وبطيخة صغيرة بهذا الحجم، فهي تباع بالعد ولكن أحادها تتفاوت، والرمان يقول كذلك يعني الرمان في رمانة كبيرة ورمانة صغيرة. فقال أبو حنيفة لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا، ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي. أبو حنيفة قال المعدودات التي تتفاوت لا يجوز السلم فيها لا بالعد ولا بالوزن، لا يقول له مثلا عدد كذا من البطيخ ولا وزن كذا. وقال الشافعي يجوز وزنا، الإمام الشافعي قال الأشياء التي يعني هي معدودات ولكن أحجامها تتفاوت يجوز بيعها سلما بالوزن، يعني ممكن في البطيخ مثلا يعطيه مثلا 1000 دولار مقابل 1000 كيلو من البطيخ، بغض النظر على 1000 كيلو دول لو كان من الحجم الكبير مثلا ممكن يطلع 100 بطيخة أو يطلع 200 بطيخة، يطلع أيا كان العدد، هو لم يشتري بالعدد وإنما اشترى بالوزن، فأجاز ذلك الشافعي. وعن أحمد روايتان إحداهما لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددا ولا وزنا، عن أحمد رواية لا يجوز السلم في المعدودات على الإطلاق لا عددا ولا وزنا، والرواية الأخرى يجوز في المعدودات على الإطلاق عددا وهي المشهورة، الرواية الثانية يجوز السلم في المعدودات عددا. وقال مالك يجوز في المعدودات على الإطلاق. طيب قال واختلفوا في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم، فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز ذلك إذا غلب على الظن وجوده حال المحل، وقال أبو حنيفة لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. يعني إذن كان السلم على شراء تمر وهذا التمر غير موجود وقت السلم، ولكن يغلب على الظن أنه مثلا الاتفاق على أن التسليم في رمضان، ويغلب على الظن أنه في رمضان سيكون التمر متوفرا وسيستطيع أن يوفر له البائع الكمية المطلوبة في ذلك الوقت، فأجاز ذلك الجمهور ومنعه أبو حنيفة رحمه الله. قال واختلفوا في السلم الحال، يعني هو أصل السلم أصل عقد السلم والفائدة منه أنه يكون مؤجلا، يدفع الثمن مقدما ويستلم البضاعة لاحقا. طيب لو يدفع الثمن مقدما ويستلم البضاعة مثلا في نفس اليوم أو بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد، فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد لا يصح، وقال الشافعي يصح. الإمام الشافعي قال حتى لو كان التسليم يعني حالا ودفع الثمن مقدما والتسليم الاتفاق على أن الثمن مقدم والبضاعة مؤخرة وأن البضاعة تسلم بعد 10 دقائق أو بعد نصف ساعة أو بعد كذا، فالشافعي قال يصح. قال واختلفوا فيما إذا يعني ويسمى سلما يعني، لكن الباقون قالوا هذا لا يعتبر سلما ولا يأخذ أحكام السلام، وإذا طالما التسليم في الحال إذن تجري عليه أحكام البيع العاجل يعني لا يكون يعني سلما. قال واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ والصرام، فقال مالك أو الصرام، فقال مالك يجوز، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز، وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه لا يجوز والأخرى يجوز. يعني هل يجوز أن يكون الأجل عندما يحين الحصاد؟ يعني مثلا هو السلم في الحصاد في المزروع في الحبوب يعني مثلا مثل الأرز ونحوه، فيكون الاتفاق ان عند زمن حصاد الأرز يسلمك كمية من الأرز مقدارها كذا من جنس كذا ونوع كذا وصفة كذا، فهنا يعني وقع الخلاف. مالك قال يجوز وأبو حنيفة والشافعي قالوا لا يجوز وأحمد عنه روايتان. فالذين قالوا لا يجوز قالوا لابد من تحديد شهر معين، لأن قد يأتي مثلا زمن الحصاد ولا يحصل مشكلة في المحاصيل في ذلك الزمن، قد يتأخر الحصاد، قد لابد أن يكون التحديد بزمن وليس إلى الحصاد وإنما بزمن في شهر كذا من سنة كذا يعني. قال واختلفوا فيما إذا تفرق قبل قبض رأس المال، فقال أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يبطل السلم، وقال مالك يصح. الجمهور قالوا يبطل السلم إذا تفرق قبل قبض رأس المال. لماذا؟ لأنه أصبح بيع دين بدين، يعني إذا تم عقد السلم على أنه سيعطيه مثلا $1,000 مقدمة ويأخذ بها في شهر رمضان مثلا 100 صاع من التمر من نوع كذا وصفة كذا، ثم انصرف قبل أن يسلمه الثمن، فأصبح الآن المشتري في ذمته دين $1,000 للبائع، والبائع في ذمته دين 100 صاع من التمر، فأصبح يعني كأنه باع دينا بدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، فالجمهور منعوا من ذلك وقالوا يبطل السلم، وقال مالك يصح. الإمام مالك قال يصح بيع السلم حتى لو تأخر المشتري في تسليم الثمن. قال وإن تأخر، قال يصح وإن تأخر قبض رأس المال فيه 2 أو 3 أو أكثر ما لم يكن شرطا، ذكره عبد الوهاب في كتاب الإشراف. القاضي عبد الوهاب المالكي من أمة المالكية، فهو الذي نقل عن مالك أنه قال يصح تأخر المشتري في تسليم رأس المال 2 أو 3 أيام أو أكثر إذا لم يكن شرطا، لكن الإمام مالك وضع هذا القيد أنه لا يكون هناك شرط أن المشتري سيتأخر في سداد رأس المال، لو اتفق يعني واشترط المشتري على البائع أن يتأخر في سداد رأس المال فمالك أيضا قال يبطل ولا يصح، لكن قال يصح إذا لم يشترط ذلك، ولكن حصل أن المشتري تأخر من غير أن يكون هذا شرطا فأجازه. يعني الثمن من حساب لا هذا هذه من المسائل المعاصرة، إذا كان التسديد عن طريق المعاملات البنكية المعاصرة، فمثلا بعد إجراء المعاملة حتى يصل الثمن إلى الطرف الآخر يحتاج أحيانا يومين أو ثلاثة، فهذا يعتبر حصل التسليم يعني للوسيط، يعني لأن كأن البنك أو البرنامج مثلا الحاسوبي الذي يتعاملان من خلاله، أو الموقع الإلكتروني الذي يتعاملان من خلاله، أو شركة البطاقات الائتمان، أو فهذا كأنه وسيط بين الطرفين يعني، فكأنه سلمه للوسيط يعني عند ضغط الزر أو تسليم الشيك أو يعني الأمور المعاصرة هذه، فيعتبر يعني من جهته قد سلم يعني في نفس المجلس، والتأخير هو من الوسيط يعني، فالوسيط هذا هو يعتبر كأنه وكيل عن البائع، يعني كأن البائع يعني فوض ووكل هذه الجهة لتستلم نيابة عنه، فأنت تعتبر يعني سلمتها، حتى لو هذه الجهة تأخرت في توصيل الثمن إلى البائع فهذا لا يضر يعني، هذا معفو عنه. قال: واختلف مانع السلم الحال في مقدار أجل السلم. احنا قلنا يعني الأئمة الثلاثة غير الشافعي اللي هم يعني أبو حنيفة ومالك وأحمد، قالوا لا يجوز السلم الحال، لابد في السلم أن يكون مؤجلا. طيب ما هو يعني الحد الأدنى للأجل الذي يجعل السلم مؤجلا وإذا نقص عنه كان سلما حالا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون أقل من 3 أيام. أبو حنيفة قال السلم أقل أجل فيه 3 أيام. وقال مالك وأصحابه وأحمد: لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن لأجله. مالك وأحمد يعني قال عقد السلم إنما أجيز ويعني وأقره الشرع لأنه فيه مصلحة للمشتري أن يدفع مقدما لأجل أن يأخذ السلعة رخيصة، فلا بد أن يكون هناك أجل يعني يؤدي إلى ذلك، لو يأخذ السلعة غدا أو في بعد يوم أو بعد يومين فهذا يعني لا تتغير فيه الأسعار بحيث يعني يكون هناك مصلحة لعدم التعاقد الحال وجعله بدلا من عقد بيع حال أن يجعلوه عقد سلم، إنما تكون المصلحة إذا كان هناك أجل له وقع في الثمن. طيب ما هو الأجل الذي له وقع في الثمن؟ قال: واختلف لهم مالك وأحمد في مقداره، فقال مالك في المشهور عنه أقله 15 يوما، وقال أصحاب أحمد أقله الشهر والشهران. يعني إذن إيه؟ أبو حنيفة قال 3 أيام أقل شيء، مالك قال 15 يوما أقل شيء، وأصحاب أحمد قالوا أقله شهر، فحتى يكون السلم مؤجلا. قال: واختلفوا في جواز السلم في الحيوان، فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان، هل يجوز أنه يدفع مثلا مقدارا من المال على أن يستلم به ناقة أو بقرة أو شاه أو عددا من الشياه أو البقر؟ واختلفوا في جواز السلم في أطراف الحيوان كالأكراع والرؤوس والجلود، فقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال مالك وأحمد: يجوز. عن الشافعي قولان. قال: واختلفوا في جواز السلم في اللحم، فأجازه مالك والشافعي وأحمد، ومنع منه أبو حنيفة. واختلفوا في السلم في الخبز، فمنع منه أبو حنيفة والشافعي، وأجازه مالك وأحمد. ودائما يعني كل هذه القضايا مردها إلى إيه؟ إمكانية يعني ضبط المسلم فيه يعني بالصفات الدقيقة وكذا. يعني الذين يمنعون السلم في الحيوان يقول لك الحيوان يعني تختلف أنواعه ولا يمكن ضبطه بصفة معينة بحيث يكون التسليم بالضبط على نفس الصفة أو ونحو ذلك. قال: واختلفوا فيما أصله الكيل، هل يجوز السلم فيه وزنا؟ وما أصله الوزن، هل يجوز السلم فيه كيلا؟ فأجازه أبو حنيفة ومالك والشافعي، ومنع منه أحمد. هذه مسألة فيها يعني رخصة كبيرة وتوسعة، وهي قول الجمهور. الآن يعني مثلا التمر، معظم المطعومات الآن غير السوائل الناس يبيعونها بالوزن، لكنها كانت في الأزمنة السابقة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقت الأئمة الأربعة، كانت المطعومات يعني التي ليست سوائل كانت تباع بالكيل أيضا وليس بالوزن، فكانوا يبيعون التمر بالصاع، يجيب الوعاء كده ويعبيه تمر مثلا هذا صاع ويكيل صاع ثاني بغض النظر عن وزنه، فممكن صاع التمر مرات يكون وزنه 3 كيلو جرامات، مرات وزنه 2 كيلو جرام، حسب أنواع التمور، منها ثقيل ومنها خفيف. فالإمام أحمد قال التمر يباع كيلا، فلا يجوز السلم فيه إلا كيلا، يعطي $1000 يأخذ بها 100 صاع، يكيل له 100 صاع بغض النظر عن وزنه. لكن الجمهور قالوا ما يباع كيلا يجوز السلم فيه وزنا، وما يباع وزنا يجوز السلم فيه كيلا، يعني حسب إيه الاتفاق. فهذا معناه أنه يجوز على مذهب الجمهور أن يعطي مثلا $1000 الآن ويأخذ بها 100 كيلو من التمر مثلا، 100 كيلو جرام من التمر. 100 كيلو جرام هذه مرات حسب يعني إذا كيلت بالآصع قد تزيد وتنقص حسب إيه كون التمر من النوع الثقيل أو النوع الخفيف. قال واختلفوا في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه، والتولية فيه قبل قبضه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز، وقال مالك يجوز. يعني في موضوع الشركة في السلم أن يدخل معه شريكا